لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأنه على ذلك في كل رجلين كعب واحد. وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إيعاب الوجه وحده وحده طولا من الطول من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وقيل من العذار إلى العذار. وأما الرأس فمذهب مالك وجوب إيعابه كالوجه، ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه، لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. قوله وامسحوا برؤوسكم اختلف في هذه الباء فقال برؤوسكم، فقال قوم إنها للتبعيض، وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. وقال القرافي إنها باء الاستعانة، إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات، وأن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم، وهذا ضعيف، لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح، وذلك خلاف المقصود. وقيل إنها زائدة وهو ضعيف، لأن هذا ليس موضع زيادتها. والصحيح عندي يقول ابن جوزي أنها باء الإلصاق التي توصل توصل الفعل إلى مفعوله، التي توصل وجائز توصل الفعل إلى مفعوله، لأن المسح تارة يتأدى بنفسه وتارة بحرف الجر، كقوله فامسحوا بوجوهكم وكقوله فطفقا مسحا بالسوق والأعناق. وقوله وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي، فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين. وقرئ بالخفض وأرجلكم بالخفض يعني بالكسر، وقرئ بالخفض فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين، روي ذلك عن ابن عباس. وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما، وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات، أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف، والآخر أنه يراد به المسح على الخفين، والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة. والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء، والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء، وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد أو يدلك باليد. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، تقدم الكلام على نظيرتها في النساء يعني في سورة النساء، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق ولا مشقة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر، وباقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمة، وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتمشيط عليها. ثم يقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، قوله وميثاقه الذي واثقكم به هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين، تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. الشهداء بالقسط ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. اعدلوا اعدلوا، فكذا تقرأ، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. في سبب الآية في سببها أربعة أقوال: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود، فهموا أن يصيبوا أن يصبوا عليه صخرة، أن يصبوا هذه أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها، فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان. ويقوي هذا القول ما ورد في الآيات بعد هذا في غدر اليهود. والثاني أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وحده، وقال له: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: الله. فأغمد السيف وجلس، واسمه غورة بن الحارث الغطفاني. والثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف. والرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. ثم يقول تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. 12 نقيبا، النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم. وقال الله إني معكم، أي بنصري، والخطاب لبني إسرائيل. وقيل للنقباء: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم، منسوخ بالسيف والجيزية، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى، أي ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك، ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به، وتتعلق من الذين بأخذنا ميثاقهم، والضمير عائد على النصارى. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا، أي أثبتنا وألصقنا وهم أخوذ من الإغراء، فأغرينا في الموضعين يعم اليهود والنصارى، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فأغرينا في الموضعين يعم اليهود والنصارى. وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة أرض بيت المقدس، وقيل الطور، وقيل دمشق، التي كتب الله لكم قضاء أن تكون لكم. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ولا ترتدوا على أدباركم، يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع، يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه. فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها، وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين هم العمالقة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان هما يوشو وكالب، قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله، وقيل يخافون الجبارين، ولكن الله أنعم عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما، أدخلوا عليهم الباب. أدخلوا عليهم الباب أي باب المدينة، أي باب المدينة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. إفراط في العصيان وسوء الأدب، إفراط في العصيان وسوء أدب، وسوء الأدب، إفراط في العصيان وسوء الأدب، بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نقول لك كما قالت عيسى بنو إسرائيل، كما قالت بنو إسرائيل، لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل، ويبذل جهده في طاعة الله، ويعتذر إلى الله. وإعراب أخي عطف على نفسي، لا أملك إلا نفسي وأخي، وإعراب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه، وقيل عطف على الضمير في لا أملك، أي لا أملك أنا إلا نفسي، لا أملك أنا إلا نفسي، ولا يملك أخي إلا نفسه. وقيل مبتدأ وخبره محذوف، أي أخي لا يملك إلا نفسه. فافرق بيننا، أي فارق بيننا وبينهم، فهو من الفرقة. وقيل فصل بيننا وبينهم بحكم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، الضمير في قال لله تعالى. وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة 40 سنة، وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض، أي في أرض التيه، وهما بين مصر والشام، حتى مات كل من قال إنا لن ندخلها، ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب، ومات هارون في التيه، ومات موسى بعده في التيه أيضا. وقيل إن موسى وهارون لم يكون في التيه لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 40 سنة وقاتل الجبارين وفتح المدينة، والعامل في 40 محرمة على الأصح، فيجب وصله معها. وقيل العامل فيه يتيهون، فعل هذا يجوز الوقف على قوله محرمات عليهم، وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأول أكمل معناه لأنه بيان لمدة التحريم والتيه معه. قوله يتيهون أي يتحيرون، وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه، يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين، فلا تأس أي لا تحزن والخطاب لموسى، أي لا تحزن والخطاب لموسى، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود. ثم يقول تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، ها هنا هما قابيل وهابيل، إذ قربا قربانا. روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه، وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده، وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول، وإلا فلا قبول. فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل، فحسده قابيل فقاتله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، قال إنما يتقبل الله من المتقين. استدل به المعتزلة وغيرهم على أن صاحب المعاصي لا يتقبل عمله، وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. ثم يقول تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، الآية قيل معناها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك به، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وقيل إن بدأتني بالقتال لم أدافعك. ثم اختلف على هذا القول، هل تركه لدفاعه عن نفسه تورعا وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، وكان واجبا عندهم ألا يدافع أحد عن نفسه، هو قول مجاهد. وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب، وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخير في أوهن الشرين، كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك، وبإثم قتلك لي، وإنما تحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم، وإنما تحمل القاتل الإثمين معا لأنه ظالم، فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قال فهو على البادي، المتسابان ما قال فهو على البادي. وقيل بإثمي أي تحمل عني سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم، وبإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. وذلك جزاء الظالمين، يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا. الآية روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت، وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي عورته. وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد، والضمير في أخيه عائد على ابن آدم. ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم. قال يا ويلتا، أصله يا ويلتي، ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء، وكذلك يا أسفي ويا حسرتي. قال يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين على ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا، والصحيح أنه لم يكن كافرا، لأنه قصد تقرب إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافر، وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح. من أجل ذلك يتعلق به كتبنا، وقيل بالنادمين وهو ضعيف، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. نفسا بغير نفس معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص. وقوله أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة. وقوله فكأنما قتل الناس جميعا، أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكأنما قتل الناس جميعا تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع، يتصور من ثلاث جهات، إحداهما القصاص، فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء. الثانية انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. والثالثة الإثم والعذاب الأخروي. قال مجاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنات والعذاب العظيم، فلو قاتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر، لأن القصد بالآية التعظيم قتل النفس والتشديد فيه لينزجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها هو إنقاذها من الموت كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها، وقيل بالعفو إذا وجب القصاص. ثم يقول تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقبيح أفعالهم. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون والمعنى تقبيح أفعالهم. وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية سببها عند ابن عباس أن قوما من اليهود كان بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل، وقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلموا، ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله، ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب. والمحاربة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد وفي خارج بلد، وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلد. وقوله يحاربون الله إنما جزاء الذين يحاربون الله تغليظ ومبالغة. وقال بعضهم تقديروا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعد ذلك. يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض، وقيل يحاربون عباد الله هو أحسن، ويسعون في الأرض فسادا، بيان للحرابة، وهي على درجات، أدناها إخافة الطريق ثم أخذ المال ثم قتل النفس. ما هو الجزاء؟ أن يقتلوا أو يصلبوا. الصلب مضاف إلى القتل، وقيل يقتل ثم يصلب، ليراه أهل الفساد فينزجر، هو قول أشهب. وقيل يصلب حيا ويقتل على الخشبة، وهو قول ابن القاسم. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. هذا هو الخلاف، من خلاف. وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسخ، وقطع الرجل من المفصل، وذلك في الحرابة وفي السرقة. ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وروي عنه وروى عنه ذلك، وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة. وقيل ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه. ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه، أو يقتله ولا يصلبه، أو يقطع يده ورجله، أو ينفيه، إلا أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب، وقال الشافعي وغيره هذه عقوبات مرتبة. فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نوفي. وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير، ذلك لهم خزي في الدنيا هو العقوبة، وعذاب الآخرة النار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود، ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب فيها، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. ثم يقول تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قيل هي في المشركين وهو ضعيف، لأن المشرك لا يختلف، لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها. وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة.